صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم من المملكة العربية السعودية الإعلامي السعودي عدنان صعيدي. كل وسائل ووسائط الإعلام في عالمنا الإسلامي تكثف من نشاطها البرامجي وبتنوع متعدد خلال شهر رمضان المبارك. وفي الإذاعة والتلفزيون تعد الدورة البرامجية لشهر رمضان من أهم الدورات من حيث عدد البرامج والتنوع وكثافة التوجيه والإرشاد الديني، بالإضافة إلى برامج الطهي وما يلزم من منتجات استهلاكية تنهك ميزانية الأسرة. ومنذ سنوات خلت وأنا أردد في داخلي: هل أذنب الإعلام في حق المجتمع حيث يعمد إلى تشجيعه على الإسراف في المأكل والمشرب بطريقة غير مباشرة من خلال تقديم برامج الطهي وأنواع وأصناف الأطعمة التي اعتقد البعض أنها خاصة بالصوم، بل قد لا يقبل الصوم إلا بها؟ هل الإعلام هو الذي دفع المجتمع إلى تلك الفوضى والارتباك في المنازل والشوارع قبيل الإفطار كي يكون طبق محدد بذاته على مائدة الإفطار؟ هل الإعلام هو الذي أوحى للمجتمع بتحويل المساجد وساحاتها إلى مطاعم لا تتوفر بها النظافة وتخلف الكثير من النفايات التي تشهد بأن المسلمين لا يلتزمون بمنهج الإسلام الذي يحض على النظافة في المكان والملبس وطهارة الجسد من خلال الوضوء والسواك؟ إن الملفت للانتباه هو ذلك التناقض أو الإزدواجية لدى الإعلام في شهر رمضان. فالبرامج التي تهتم بالطهي وتشجع على تنويع المائدة الرمضانية يقابلها برامج أخرى تختص بالصحة في رمضان وتوجيه الصائمين إلى الاعتدال في المأكل والمشرب، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة. ترى ماذا يحدث لو أن الإعلام توقف عن بث تلك البرامج الخاصة بالطهي وما يتبعه؟ إعلاميا لن يحدث خلل في الرسالة الإعلامية ودورها، وسوف يصوم الناس ولن يجوع أحد، غير أن إيراد الإعلام من الإعلان سوف يتدنى كثيرا. وهنا أيضا نسأل: من أذنب في حق المجتمع، الإعلام أم شركات الإعلان أم التجار؟ لذلك ما زلت على قناعة تامة أن مسؤولي الإعلام لابد أن يجلسوا على طاولة واحدة مع مسؤولي الإعلان والتجار ليتحمل كل منهم مسؤوليته تجاه المجتمع.